حديث من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي، هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا الحديث قال فيه علماء الحديث، قالوا هذا الحديث لا يصح سندا ولا يصح متنا أيضا. كيف لا يصح سندا؟ قالوا لأن في إسناده مجاهيل، في إسناد الحديث مجاهيل، والسند إذا كان فيه مجاهيل يعتبر من قبيل الضعيف أو من قسم الضعيف، لا يحتج به. أيضا المتن لا يصح، لأنه يقول كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين خلق كثير ولم تكتب لهم براءة من أكثر من 40 يوم، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق، فهذا الحديث ضعيف. بعض الناس أيضا وبعض الحجاج يقول يجب عليه أن يصلي 40 فرض في المسجد النبوي، يعني 8 أيام حتى تكتب له براءة من النار أو براءة من النفاق، هذا لا يصح يا إخوان. صلي ما بدالك وقم ما بدالك ثم سافر، لا تقيد نفسك بحكم لم يصح عليه دليل ولم يرد به دليل صحيح. نعم. من حج ولكن لم يأتي إلى المدينة المنورة، هل هذا يعتبر من الجفاء؟ لا، ليس من الجفاء. الحج ليس له علاقة بالإتيان إلى المدينة، الحج ليس له علاقة بالإتيان إلى المدينة. وبعض الحجيج أو بعض الوافدين يأتي إلى المدينة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح، هذا ليس بصحيح يا إخوان. إذا أردت أن تأتي للمدينة تأتي بنية زيارة المسجد النبوي، وزيارته سنة وليست واجبة، ولا يترتب عليها ضرر ولا يترتب عليها مخالفة. أما أنك تأتي لزيارة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يشد الرحل لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ إليه من أي مكان عليه الصلاة والسلام، تبلغها الملائكة، فلا حاجة إلى التكلف والإتيان إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل يدل على هذا مشروعية هذا الأمر. نعم. من أين يبدأ الصف الثاني بعد الإمام؟ هل أكون وسط خلف الإمام أم من جهة اليمين؟ لا، هو الأفضل كلما قرب المأموم من الإمام أفضل، كلما قرب المأموم من الإمام أفضل. نعم. وإذا لم يجد مكان قريب الإمام خلف الإمام فليكون عن يمين، يكون عن يمين الصف، لأن الحديث صريح ويمنة كل صف أفضل، ويمنة كل صف أفضل. نعم. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى الشام؟ ما بينا يا إخوة أنتم المستمعين، بينا هذا ولا لا؟ ها؟ ماذا قلنا؟ 16 شهرا أو 17 شهرا في هذه الحدود. نعم. ها؟ في المدينة في رمضان يكثر المؤذنون ويكون هناك فرق بسيط في التوقيت بينهم، فما حكم من أكل أو شرب عند آخر آذان يسمعه؟ الأكل والشرب يعني بالنسبة للإمساك الأحوط أنك تحتاط وتمسك عند أول مؤذن، عند سماعك لأول مؤذن، لأن الاحتياط للعبادة أمر مطلوب، فلا تؤخر حتى تسمع آخر مؤذن، لأن بعض المؤذنين قد ينام وقد يغفل ويؤذن بعد طلوع الفجر، والإمساك إنما هو مقيد بطلوع الفجر. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا، ها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. هل أنس بن مالك أطول الأعمار من الصحابة حتى مات؟ نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه عمر حتى بلغ 92 عام، بلغ 92 سنة عمر رضي الله عنه، وهو يعني أسن الصحابة يعني بعد سلمان الفارسي. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أبلغه ذلك؟ ها يا إخوة، ما رأيكم؟ هل يعني ينفذ هذه الوصية ولا تنفذ؟ هل تنفذ هذه الوصية ولا تنفذ؟ ها؟ تنفذ؟ لا لا تنفذ. لماذا؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان سلم عليه، والسلام يبلغ، سلامك يبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلاتك عليه أيضا تبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس هنا داع على أنك يعني على أنك تبلغ عن من أوصاك تبلغ السلام في المسجد النبوي هنا. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.